أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني نقلا عن الوحيد البهبهاني صفحة 430: وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم. كان الكلام في فقدان الضابط الواحدة في الغلو، وقلنا لا توجد ضابطة واحدة ومعيار واحد ومعين في صدق عنوان الغلو، ولذلك نجد القدماء كثيرا ما يطعنون على شخص بأنه كذاب أو مغالين نتيجة لاعتقاد هذا الشخص وهذا الراوي بعقيدة لا تتسم مع عقيدتهم. وقد نقل الشيخ السبحاني حفظه الله مقالة طويلة ولا زلنا نقرأ فيها للوحيد البهبهاني، يقول: القدماء لا سيما القمين والغضائري كانوا يعتقدون في العلم اعتقادا خاصا، ويرون ان التعدي على هذه الحدود يمثل غلوا. واضح. الان نتكلم عن منشأ دعوة الغلو، يتكلم عن عدة مناشئ. مثلا من هذه المناشئ يجدون رواية يرويها هذا الراوي قد يفهمون منها معنى الغلو، كما في حق محمد بن الفنان يروي روايات العقائد جليلة وعظيمة، بعضها قد يستفاد منها الغلو فيتهمون الرجل بالغلو. هذا واحد. اثنين، الغلاة اذا قالوا هذا من جماعتنا، صرحوا الغلاة هذا من جماعتنا، بالله صفوا وياهم، هذا من المغالي. بعد اذا رووا عنا الغلاة، واضح، هناك عدة اسباب نقرأها. قال الوحيد البهبهاني: قدس سره، وربما كان منشأ جرحهم بالامور المذكورة، يعني بالغلو دعوة الكذب والارتفاع، اسباب، وهي: واحد، وجدان الرواية الظاهرة فيها، الظاهر يعني في الامور المذكورة في الغلو، منهم من الرواة كما اشرنا آنفا، ما اشار هذا الاشارة اشار آنفا يعني سابقا، تراجع تعليقة الوحيد البهبهاني. السبب الثاني، او ادعاء ارباب المذاهب، ارباب المذاهب الغلاة وغيرهم، كونهم كون هؤلاء الرواة منهم من هذه من تلك المذاهب، اي ورطونك بعد من يقولون يا فلان من جماعتنا، خلاص بعد الثالث، او روايتهم يعني رواية ارباب المذاهب عنه عن الراوي، رووا عنه ورطوا، واضح ولا؟ فلذلك تقدمت عندنا رواية انه احد الرواة سمع فلان جاء الى المدينة، راح حاله بينه وبينه حتى ما ينسبون ان فلان روى عنه، خش اجراء اجراء لطيف. الرابع، النشاء الرابع، وربما كان المنشأ يعني منشأ رميهم بالغلو والأمور المذكورة روايتهم المناكير عنه، يعني رواية الرواة المناكير عن الراوي، رواية فيها معنى ننكره يا أخي، ربما أنا بحسة ثانية أنكره إشي شخص آخر يوجه الرواية توجيه وزير، هذا بعد الرجال تورط إلى غير ذلك. ذكر أسباب أربعة، فعلى هذا ما ذكرنا من أسباب على ما ذكرناه من الأسباب الأربعة وغيرها التي قد توجب الرمز الغلو، ربما يحصل التأمل يعني النقاش في جرحهم يعني جرح القدماء بأمثال الأمور المذكورة. إذا كانوا يجرحون بمثل هذه الأمور المذكورة مجرد الغلاة ادعوا أنه فلان منسوب إلينا أو روى عنا تورط الرجل. الآن يذكر منبهات، يقول تريد تتأكد هذه الأسباب، قد تقول أنت الآن تجني على القدماء، تجني على القدام بمجرد هذه الأمور، بمجرد هذه الأمور يدعون على شخص بالغلو. أنا أنبهك على تراجم رجال، ارجع إليها وستجد هذه المطالب هناك. واضح؟ ومما ينبه بذلك يعني ومما يشعر بذلك يعني بجرحهم بأحد هذه الأسباب التي ذكرها لوحيد، على مما ينبه على ما ذكرنا اللي وحيد يقول ما ذكرنا من أنهم يدعون دعوة الغلو بمجرد هذه الأمور، ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح السيرافي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البطنطي ومحمد بن جعفر بن عوف وهشام بن الحكم والحسين بن الشاذوي والحسين بن يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثير ومحمد بن أورمة اللي راحوا بقتلونه فقام وجدوه يصلي لله عز وجل من الغروب من أول الليل إلى آخره، ونصر بن الصباح وإبراهيم بن عمر وداود بن القاسم ومحمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن سنان ومحمد بن علي الصيرفي والمفضل بن عمر وصالح بن عقبة والمعلى بن كنيس وجعفر بن محمد بن مالك وإسحاق بن محمد البصري وإسحاق بن الحسن وجعفر بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن وعبد البكر بن عمر وغير ذلك. ما شاء الله. عبد الكريم بن عمر أنا وجد بارك الله فيكم، بعد اثنينهم نفس الشيء أبو بكر عمر وعبد الكريم بن عمر وغير ذلك. ما شاء الله أحيانا مستقف اللغضي. ثم علم أن ابن عيسى من ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى اللي فرد منه فرد البرق، أحمد بن محمد بن الخالد البرق فرد من قوم وبعد فرد سهل بن زياد العزمي فرد والدار راي الشعب العظيم جنوب طهران. يقول ثم علم أن ابن عيسى شيخ القميين والغبائري حسين بن عبيد الله الغبائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا مو بس كذب يضع الحديث بعدما نسبه إلى الغلو، يقولون غالب كذاب غالب يضع الحديث، تعرف أن من شجاع والكذب ووضع الحديث الغلو. بس هذه تحتاج إلى جزم يا أخي، ترى الغبائري رجال دقيق، ترى الغبائري مو سهل. سيد السيستاني يرى أن الغبائري أدق ربما مقدم على النجاشي، واضح ولا؟ الغبائري وأحمد بن محمد بن عيسى رجال دقيق، هذا الدعوة ترى مو سهلة يعني هالأمور تحتاج إلى تفكر، إحنا ما نقدر نحكم عليهم هكذا اعتباطا، تحتاج إلى جرأة واقعية. ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث إذا بعدما نسبه إلى الغلو، وكأنه يعني النسبة إلى الغلو لروايته رواية الراوي ما يدل عليه ما يدل على الغلو، ولا يخفى ما فيه، وكأنه يعني النسبة إلى الكذب ووضع الحديث لروايته يعني رواية الراوي ما يدل عليه ما يدل على الغلو. واضح؟ سينسبون إلى الكذب وضع الحديث لأن روى رواية يظهر منها وفوص منها الغلو. ولا يخفى ما فيه، ما في هذا الكلام، كيف أنت تنسب رجل إلى الكذب أو إلى ماذا وضع الحديث واضح بمجرد أنه يروى رواية ظاهرها الغلو. وربما كان غيرهما غير منه غير الغبائري وابن عيسى أيضا كذلك، يعني بمجرد شخص يروي رواية ظاهرها الغلو ينسبون إلى الكذب ووضع الحديث. فتأمل في هذه المطالب راجع وشوف هل الكلام صحيح أو لا. فيجب على العالم الباحث التحقيق في كثير من النسب المرمي بها الأجلة، وما الأجلة لما عرفت من أنه من أن الشأن لم يكن في تلك الأزمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره. نقل كلام منه إذا تتمنى رسائل الشيخ الأنصاري. أنت تنسى داخل يوم يومين تحسب كلام صاحب الرسائل، وهو صاحب الرسائل ناقل كلام صاحب الفوائد المدنية، وش طوله؟ واضح ولا؟ هني الشيخ سبحان صار مثل الشيخ الأنصاري في الرسائل فرائد الأصول. خلصنا من كلام الوحيد البغداني، يلا كلام محقق المام وكالف وين؟ في مقباس الهداية. مقباس الهداية هو صاحب كتاب يوصل تحت المقام. طبعا هذه النسخة القديمة مقباس الهداية كانت مطبوعة في نهاية وين؟ تلقيح المقال. الآن صدرت مؤخرا وحققت من قبل مؤسسة آل البيت مقباس الهداية، وتلقيح المقال في طور الإخراج. أخونا يقول: قال العلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني: لا بد من التأمل في جرحهم قدما بأمثال هذه الأمور، أمثال هذه الأمور يعود على كلام السابق، ومن لاحظ مواضع قدحهم، المواضع اللي يقدحون فيها في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ومحمد بن سنان والمفضل بن عمر وأمثالهم، عرف الوجه في ذلك، عرف الوجه في دعوة الغلو والكذب. واضح ولا؟ وكفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم. هذه الدعوة الأولى. لاحظ الدعوة الثانية: بل عن المجلسي الأول منهم شيخ محمد تقي المجلسي صاحب روضة المتقين وآل صاحب بحار الأنوار الشيخ محمد بكر المجلسي، أنه منهم أحمد بن محمد بن عيسى أخرج جماعة من قوم، مو بس أخرج أحمد بن محمد بن خالد جماعة. خوب القدر المتيقن اثنين: سهل بن زياد الآدمي ومنهم وأحمد بن محمد بن خالد البرقي. بل عن المحقق الشيخ محمد بن صاحب المعالم، مو بس أحمد بن محمد بن عيسى الكفيل، أن أهل قوم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الرأي فيه. لا إله إلا الله، هم مبالغات يا أخي. طلعوا لهم كم نفر كم واحد قالوا خلاص. هذه الدعوة بعد تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. نعم تفضل. أهل قوم أبرزهم زعيمهم ووجههم أحمد بن محمد بن عيسى. فإذا كانت هذه حالتهم أهل قوم وهذا ديدنهم، فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرد القدح؟ ولهذا لابد الشوف مستند وأساس ومنشأ القدح، بل لابد من التروي والبحث عن سببه، عن سبب القدح والجرح، والحمل على الصحة مهما أمكن، تحمل الروع على الصحة. لذلك منهجه هو في تنقح المقال قدر الإمكان ماذا؟ يأتي بقرائن يصحح الراوي. ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهادين موجبا للقدر، لاحظ احيانا شخص يعتقد بعقيده هذه باطله بالضروره. نحن نعطيكم مثال: نظريه تجسم الاعمال وان الاعمال في الاخره تتجسم. الان مثلا الغيبه او مثلا شو يسمونه ذاك الربا، انما ياكلون في بطونهم نارا، مو ياكل الفلوس، ياكل نار، نار هو احسن ياكل نار، لكن ما ينكشف الا ناس. فكشفنا عن كغطاء فبطرك اليوم هذي. او انه شنو الغيبة؟ اذا كلاب اهل النار ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، يعني فعلا الحين هو قاعد ياكل لحم اخوه. واضح ولا؟ مو حين يغتاب الان ياكل لحم الاخ، لكن ما يبين ومتى يكشف له في الآخرة. فنظرية تجسم الأعمال، عمل كي يتجسم إليه في الآخرة. موجود روايات إذا راح في القبر جاءت الصلاة عن يمينه والصلاة عن شماله وكذا وكذا. خب شخص اعتقد بنظرية تجسم الأعمال كما عليه صاحب الميزان أو السيد الإمام رضوان الله عليه يعني. خب نظرية تجسم الأعمال مو الكل يقبلها، بعضهم يرى ثبوته وبعضهم ما يرى ثبوته. خب اذا هو اعتقد بهذه العقيده ان في الاخره تتجسم الاعمال، هل تجسم الاعمال ضروري البطلان؟ لا يا اخي. هل ضروري الثبوت؟ لا يا اخي. شوف الاتجاهين بين افراط وتفريط. هذا يقول الا ما يعتقد بنظريه تجسد الاعمال وتجسمها كافر. لا اله الا الله. وهذا يقول يا اخي الا يعتقد انها كافر. لا اله الا الله يا اخي. خب هذا اعتقد بعقيدة مو ضرورية البطلان، مو باطلة بالبداهة نظرية تجسم الآمان. واضح ولا؟ احنا ضربنا لكم مثال الآن خطر في البان وما شئت من الأمثلة، وحتى لو ناقشت في هذا المثال أمثلة كثيرة. واضح ولا؟ هذا اعتقد بالرجاء وانت ما تعتقد بالرجاء، تروح تكبر؟ لا يا أخي. زين، فإذا كانت هذه حالتهم وهذا ولا ديدنهم، وذا يعني وهذا الحاء للتنبيه وذا الإشارة، فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده؟ فلا بد من التروي والبحث عن سبب الجرح والحمل على الصحة مهما أمكن. كيف لا، يعني كيف لا نحمل على الصحة ونتأمل في السبب ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان؟ في نظرية تجسد الأمان مو ضرورية البطلان يا أخي، عن اجتهاد بحث الرجال واجتهاد توصل إلى هذا الأمر موجبا للقدح في الرجل، تقدح في الرجال. لأن القدح في كثير من علمائنا المتقدمين، لأن كل منهم علمائنا المتقدمين نسب إليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد. واضح ولا؟ كل واحد يقولون إلى شاذ إلى رأي شاذ. واضح ولا؟ هو عبد الدليل يا أخي، هو من أتباع الدليل أينما مال يمين. ومما يؤيد ذلك اللي ذكر منه المامقاني، ما ذكره الوحيد البهبهاني في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيراقي، لا إله إلا الله، كأننا ندرس مساحل الشيخ الأنصاري. يلا الشيخ السبحاني يريد يجيب لك مقطوع وش طولها إلى منه؟ إلى الوحيد البهبهاني، وهذه أصعب من الأوليين، هي مصطلحات أصعب من ذيك. يلا اقرأ وياي. يقول هكذا، قال منه الوحيد، إنه حكى في الخلاصة. من اللي حكى؟ العلامة الحل صاحب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، أن الشيخ أي شيخ؟ مو شيخ الطوسي. الشيخ إذا أطلقت الشيخ يراد منها طوسي، طوسي الشيخ هنا ال مو العهد الذهني كما تفضل سماحة الشيخ، إحنا عهدنا الذهني عن الشيخ من هو؟ الطوسي. لكن شوف كلام السبحاني دقيق، قال في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيراطي، فذكر منه المذكور السيراطي هذا الأولى الشيخ يعني للعهد الذكري، هذا الشيخ المذكور منه السيراطي. واضح ولا؟ من تبتين. وهم إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية. من هم الوعيدية؟ وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار. منهم منهم الخوارج، الخوارج يقولون اللي يرتكب الكبيرة كافر. وهو وشيخه المفيد، مو الشيخ الطوسي شيخ السيرافي وشيخ المفيد، لأن وهو شيخه المفيد يعني ذهب كان يذهب، أنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية وهو وشيخه المفيد، يعني سيرة الشيخ المفيد، إلى أنه تعالى يذهبون إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العز كما هو مذهب الجبائي. الجبائي أو الجبائن هذا أحد شيوخ منهم، أحد شيوخ المعتزلة. واضح إن شاء الله، أحد شيوخ المعتزلة. يعني شنو ما يقدر على عين مقدور العين؟ الآن أنت تكتب، أنا أرفع الكتاب، مقدور لي لو مو مقدور؟ مقدور لي، هذا مو مقدور إلى الله، إلا مقدور إلى الله شيء آخر، أعطانا القدرة على رفع الكتاب، مو عين رفع الكتاب. المهم على كل حال، من سنتين هذا مطالب عقائدية كلها في علم الكلام، تقدر تراجع حتى في الإلهية. أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العز كما هو مذهب الجبائي. واضح لولا؟ أو الجبائي أحد شيخ المعتزلة، هذا رأي. طبعا أنت مو تأخذ الظاهرة، هناك تأويلات يعني عظم، شوف إليهم كلمة ظاهرها غريب إليه تأويل. الآن كل الوحيد البهبهاني خلاصة هذا المقال، تدري وش يقول الوحيد البهبهاني؟ يجيب لك كل عالم من علماء العظام إلى رأي ظاهر غريب، ويقول له اذا هذين انت بتسويهم غلاط كل علماءنا بتسويهم غلاط وبتطلعهم من حريم التشيع. واضح بتسين هاي انت الفكره. بعد والسيد المرتضى ذهب الى مذهب البشرية من ان ارادته ارادة الله عرض لا في محل. لا اله الا الله. مو عندنا امور ذاتية وامور عرضية. مثلا الانسان ما هي الامور الذاتية له؟ انه حيوان ناطق. بحيث اذا عدمت الحيواني عدمت الانساني. اذا عدمت الناطقي عدمت الانساني. لكن هناك امور تعرض على الانسان. مثل الضحك. الماشي الباكي. لو عدمت البكاء او الماشي او الضحك عدمت الانسانية؟ لا تعدم الانسانية. فالضحك عرض في محل. العرض لازم الى محل يا اخي. لازم الى محل. واضح؟ التفتوا يا اخوة. احنا من مذهب الامامية الارادة قسم من الصفات الالهية او لا. انه مريد الرأي المشهور. أن صفاته الذاتية عين ذاته. فذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته. الذات هي العلم والعلم هي الذات. الذات هي القدرة والقدرة هي الذات. واضح ولا؟ لكن هنا الرأي أن الإرادة لا يا أخي. الإرادة مو أمر ذاتي أمر عرضي. أوه إذا أمر عرض مشكل. العرض لازم إليه محل. قال لا هذا عرض ما إليه محل. ما يصير الضحك عرض وين يحل في الإنسان حيوان الناطق. المشي عرض وين يحل في الحيوان. البكاء عرض وين يحل في الحيوان. هذا قال لا هذا مذهب البشرية. أن إرادة الله عز وجل عرض لكن لا محل لها. هذا هو الله. والسيد المرتضى الى مذهب البشرية من ان ارادته الله عز وجل عرض لا في محل. والشيخ الجليل ابراهيم بن الاوبخت ماذا ذهب الى جواز الاده العقليه عليه سبحانه وتعالى. واحنا نقول الله عز وجل ليس له لا لذه جسميه ولا لذه عقليه. اذا الى لذه محتاج والله هو الغني المتعال. واضح ولا؟ طبعا هناك تاويلات لمعنى اللذه العقليه. بعد وأن ماهيته يعني ماهية الله عز وجل معلومة كوجود الله عز وجل. كما أن وجود الله معلوم ماهية الله معلومة. وأن ماهيته يعني ماهية الله عز وجل ما هي الموجودة. شفتوا هذا مبحث فلسفي. هذا يقولون هكذا عندنا وجود وعندنا ماهية. ما هي الماهية؟ ما هي مصدر صناعي من ما هو. مثل ما تقول مائية. أرض أرضية. تراب ترابية. ما هو مائية. تفهم؟ يسمونه مصدر صناعي في الصرف. هذا مطلب صرفي. المصدر الصناعي هو المصدر الذي حقق بإضافة ياء مشددة وتاء مربوطة. ما هي هلية من هل لمية من لم. واضح ولا؟ ما هي هي ما يقال في جواب ما هو. تقول ما هو الإنسان حيوان ناطق. ما هو الفرس حيوان طاهر. ما هو الأسد حيوان زائر. واضح ولا؟ فإذا حيوان زائر حيوان طاهر حيوان ناهق للحمار حيوان عاوي للكلب. هي يقال لها ماهية. الأشياء فيها وجود وفيها ماهية. أنت تقول حيوان ناطق هي في عالم الذهن حيوان ناطق. في عالم الذهن موجود لو مو موجود. نعم موجود إليه وجود خارجي وإليه بعد وجود ذهني. الكلب حيوان عاوي هذا مفهوم ذهني موجودون. فإذا الشيء عندنا له وجود وله ماهية. بتفهم يعني لو لا؟ حيوان ناطق موجود، حيوان عاوي موجود، حيوان ناهق موجود، حيوان صاهر موجود. فالأشياء مركبة من وجود وما هي. وقع خلاف بين الأعلام وبين الفلاسفة. اي الاثار ايهما اصيل ايهما اصيل، الوجود او الماهية؟ الوجود او الماهية. يعني الان انا لما اضرب بضربة ذاك الرحيم او اكل اول الرز، هذا التدريس او الاكل اثر من اثار وجودي ام من ماهيتي؟ من اثار ماهيتي. يعني هل هو من اثار الحيوانية الناطقية ام من اثار نفس الوجود؟ اختلف الفلاسفة. مدرسة المشايين قالوا ان الاصل وان الاصيل الماهية. واضح ولا؟ يعني هذه الاثار من اكل وشرب وغيره من اثار الحيوانية الناطقية. هذه مدرسة الاشراقيين مو المشايين، مدرسة الاشراقيين. اشتبه بالنسبة لفظي. مدرسة شيخ الاشراق السهروردي يقولون ان الماهية هي الاصيل. المشايين اتباع ابن سينا، فلسفة المشايين يقولون الاصيل هو الوجود، اصالة الوجود. جاء صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي وألف حكمة المتعالية من اربعة اشياء، من حكمة الاشراق، صار مطلب فلسفة اليوم درسنا فلسفة له، من حكمة الاشراقيين هذا واحد، وحكمة المشائيين اي اثنين، وعلم الكلام هذا ثلاثة، والعرفان النظري هذا اربعة. ألف منهم الحكمة المتعالية وكتب كتاب الاسفار الاربعة، من الخلق الى الحق سفر، من الحق الى الخلق سفر، من الحق الى الحق سفر، من الخلق الى الخلق سفر. هذه اسفار اربعة في مجلدات تسعة لصدر الدين الشيرازي صدر المتألهين. فتم الحكمة المتعالية، تم حكمته الحكمة المتعالية، غير حكمة المشائين مثل منه ابن سينا، غير حكمة الإشراقيين مثل السهر ورد شيخ الإشراق. الحكمة المتعالية. شيخ صدر الدين الشيرازي منه شيخ المير داماد. المير داماد كان يقول بأصالة الماهية ثم عدل إلى أصالة الوجود. صدر الدين الشيرازي يرى أصالة الوجود. صاحب المنظومة منه صاحب المنظومة السرزواري. السرزواري من المشايين يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. واضح. عموما يا إخوة الغرض من هذا الكلام طولنا وعرضنا وإن كان يعني الحشي زايد، لكن إن شاء الله في فائدة، نرجو أن يكون في فائدة. الغرض هو ماذا؟ التفتوا، كل شيء مركب من وجود ومن وش؟ ما هي؟ هذا اللي هو لا، المشايين والإشراقيين اختلفوا في أصالة الوجود وأصالة الماهية، ولذلك المتلين يوم قالوا بأصالة الوجود كفروا. عموما هذا كل شيء في وجود ماهية، الله عز وجل إليه وجود ماهية. أحنا الإنسان إليه ماهية حيوان ناطق وإليه وجود، فهو مركب من وجود ومن ماهية. واضح ولا؟ الله عز وجل إليه وجود ماهية. إذا قلت الله إليه وجود ماهية صار مركب، والمركب مفتقر إلى أجزاء، صار الله فقير وليس بغني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ إذن قالوا واجب الوجود وهو الله، واجب الوجود ماهيته إنيته. النية يعني عين وجوده. واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني ماهيته عين وجوده، وعين وجوده عين ماهيته. وجود مطلق مو مقيد، احنا وجودنا مقيد بماهية، ماهية الحيوانية الناطقية. الكلب وجوده مقيد بماهية شنو؟ بماهية حيوان عام. الفرس وجوده مقيد بماهية حيوان صاهل موجود. هذا الله عز وجل موجود وجود، هذا الوجود غير مقيد، غير مقيد بمعين، لذلك الوجود مطلق غير مقيد. فيقول واجب الوجود ماهيته انيته، يعني ماهيته عين الوجود. واضح، هذا هو الرأي المعروف الآن. راجعون بداية الحكمة، نهاية الحكمة موجود هذا المطلب. زين يلا خلنا نشوف. وأن ماهيته معلومة، احنا نقول لك ماهيته مو معلومة، ما إليه ماهية حتى تصير معلومة، ماهيته عين وجوده. ونقول له وأن ماهيته معلومة كوجوده تعالى، يعني كما أن الله وجوده معلوم، ماهيته أيضا معلومة. وأن ماهيته يعني ماهية واجب الوجود هي الموجود. واضح ولا؟ هم يقولون ماهيته هي عين الوجود، مو الموجود، هي عين الوجود المطلق. واضح الكلام؟ زين يلا بعد. وبعد احنا وش نعتقد يا اخي؟ الامام يدخل الجنة والمخالف وين يدخل؟ يدخل النار طبعا، مو المخالف المستضعف اللي مسكين ما يدري ولا ذوق الدنيا وهو سنة، هذا مستضعف. لا، اللي يعتقد يدري، والله شاف درس وتعلم، شاف ان الحق بعد النبي هو الامام علي، راح قال لا الحق بعد النبي ابو بكر وعمر وعثمان. واضح ولا؟ في العقيدة انه يذهب النار. فهنا ماذا يقول؟ لاحظ، والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة. في الشارع يعني بين الجنة طبعا عندنا طبعا الأعراف، وعلى الرجاء وعلى الأعراف رجال تعرفون باسمها الأعراف، هذا موضع بين الجنة والنار، هذا يخلون فيه بعض الروايات أن يخلون فيه المستضعفين، المستضعف بعض الروايات ما يجيش الجنة لكن رب الأعراف واضح، أو غير المكلف أو غير. بعد يا أخي، بعد يا أخي، واجد هاي كلام مضغوط وكله بلشة. والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة. والشيخ الصدوق، وشيخ الصدوق ابن الوليد، شيخه ابن الوليد، والطبرسي ذهبوا إلى وين؟ إلى جواز السهو على النبي. الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، ذهبوا إلى جواز السهو على النبي، النبي هو معنا لا مسلم. ومحمد بن عبد الله الأسدي ماذا ذهب؟ إلى الجبر والتشبيه، احنا مجبرين على أعمالنا، ويوجد في كلام ما يجزم منه التشبيه بالله عز وجل، شبه جزمه، وذلك مما يطول تعداده. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله. والذي ظهر لي من هاي يقول بهبهاني من كلمات أصحابنا المتقدمين وسيرة أساطين المحدثين أن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق. ما هي الأصول الخمسة؟ التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. إذا واحد ما خالف مثلين، خالفنا مثلا في الرجعة ونظرية الجسم الأعمى، أن المخالف في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق إلا أن يستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية. أحيانا الكلام يلزم منا ماذا؟ إنكار ضرورة من ضروريات الدين. يقول كماذا؟ يقول كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية. أحيانا أنت تقول الله جسم، تسمي تطلق هذا الاسم جسم، لكن ليس مرادك من الجسم أنه جسم مادي، أنه أمر معنوي. واضح ولا؟ فأحيانا مرادك أنه حقيقة يعني واقعا هو جسم مادي، هذا يسمينه كفر يا أخي. واضح ولا؟ لكن أحيانا لا، أنت تطلق الاسم جسم لكن ما تريد الجسم المادي. واضح، تقول هذا جسم بالتسمية بإطلاق اسم الجسم وليس جسما بالحقيقة والواقع. تقول هكذا إلا أن يستلزم إنكار ضروري الدين. والفتو هناك مطلب مهم لا بأس الإشارة إليه، متى يصدق على الإنسان أنه كافر؟ إذا كان كافر بالأفعال هذا يصدق عليه، يعني غير مؤمن بالله ورسوله. وإذا كان مسلم واعتقد اعتقاد وكان هذا الاعتقاد يلزم منا إنكار ضروري من ضروريات الدين، لكن بعض الأعلام كالعظيمين السيد الخوذي والسيد الإمام الخميني قدس الله سرهما في تعليقتهما على العروة إذا تراجعون يقولون متى يوجب الكفر؟ إذا رجع إنكار شيء إلى إنكار أحد الأمور الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاصي. هذا واحد. وعلم أن إنكاره لهذا الشيء يستلزم إنكار أحد الثلاثة. أحيانا أنا أتي بدعوة يلزم من كلامي إنكار التوحيد، إنكار النبوة، إنكار المعاصي، لكن مو منتبه إلى الملازمة بحيث لو تنبهني أتراجع. واضح أو لا؟ إذن المدار على أن يرجع الشيء إلى إنكار أحد الثلاثة مع علمي بأن إنكاري يستلزم منه إنكار هذه الثلاثة، أحد الأمور الثلاثة. واضح؟ وبالتالي يا أخي مو جنس الكفر كل واحد. صح ربما كلامي يلزم منه إنكار التوحيد أو إنكار المعاد، لكن هو غير ملتفت، غافل، مشتبه. واضح او لا؟ الان صاحب الكفايه رضوان الله عليه في كفايه الوصول جاء بكلام يلزم منا الجبر. تقول لي صاحب الكفايه الاخوند الخراساني هذا الرجل العظيم من المجبره؟ ما يصير. زين يا اخي التفت يا اخي، يقول هكذا: الا ان يستلزم انكار ضروري الدين. مو بس يستلزم انكار ضروري الدين يا شيخنا الوحيد، مع العلم بأن هذا الكلام الالتزام به يستلزم إنكار ضروري الدين. أما إذا ما كان يعلم من يصير بعد تحدث يقول هذا كافر، إلا أنه الكلام كذا كان ناظر إلى الفسق لأنه ذكر الفسق. زين، أن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق، وكلامه إلى الفسق الآن ناظر مو إلى الكفر، إلا أن يستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة حقيقة وواقعا، يعني التجسيم المادي لا بالتسمية، إطلاق اسم الجسم. ونريد الجسم شيء لا يستلزم منه التجسيم المادي. وكذا القول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس. وأما القول بها يعني بالرؤية لا معهما يعني لا مع الانطباع أو الانعكاس فلا، يعني فلا تتسلم. يا اخي انا رأيت الله، لكن مو رأيت بانطباع صورة الله عز وجل في ذهني او انطباع في قلبي. واضح ولا؟ هذه رؤية مادية، الرؤية المادية بانطباع صورة الذهن او حضورها في القلب او الذهن. هذا الله عز وجل زمنا ان يكون الله جسم. لكن يا أخي يقول أمير المؤمنين كيف أعود ربا لم أرى، ما رأته العيون لكن رأته القلوب بحقائق الأبصار. واضح أو لا؟ المراد بالرؤية اليقين، اليقين كل هذا العالم البديع ما يصير ما إليه خالق. واضح له؟ فهذه رؤية ليس معها انطباع وليس معها انعكاس، لأن الصورة تنعكس في ذهنك يا أخي، مو تنعكس الصورة في ذهنك، تتصور شيء ينعكس في ذهنك. زين، ماذا يقول؟ وكذا القول بالرؤية يعني رؤية الله بالانطباع يعني انطباع الصورة في الذهن أو الانعكاس، انعكاس الصورة في الذهن. وأما القول بها يعني بالرؤية الله لا معهما لا مع الانطباع والانعكاس فلا، يعني لا توجب، لا توجب الفسق، لأنه لا يعود حملها حمل الرؤية من دون انطباع وانعكاس على إرادة اليقين التام والانكشاف العلم. اليقين التام درجة 100%، هذا يقين تام والانكشاف العلمي كشف. أنا لكن المؤمن يقول لو كشف لي الغطاء من زدت يقينا. بعد يا أخي، وأما تجويز السهو عليه على الله عز وجل وإدراك اللذة العقلية عليه تعالى، أنه الله عز وجل عنده لذة عقلية مثل ما أنت عندك لذة عقلية، كيف لذة عقلية؟ إذا تتوصل إلى مطلب علمي تشعر بلذة أو لا؟ يقولون الخواجة نصير الدين الطوسي لما توصل إلى حل مسألة بعد فوق الأسر قال: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ طبعا لا، مو لذة الأموال والمناصب والنساء وغيره، لا، لذة اللذة العقلية بس مو كل يستشعرها، لأنه لا يبرز حملها على إرادة اليقين التام والانكشاف العلمي. وأما تجوز السهو عليه على من؟ الله. وإدراك اللذة العقلية على الله تعالى مع تفسيرها، يعني تفسير اللذة العقلية بإرادة الكمال من حيث إنه كمال، فلا يوجد فسقة. المراد من اللذة العقلية إرادة الكمال من حيث هو كمال. الله يريد الكمال لو ما يريد، لا، لكن لماذا قال من حيث هو كمال مو من حيث يتكامل؟ الله كامل، احنا لا نتكامل، الله كامل لا نقصان فيه، لكن مع انه كامل يريد الكمال من حيث هو كمال. لولا لماذا من حيث هو كمال؟ لان الكمال صفة وخصلة ثانية، الله عز وجل هذا الخصال، فهو يريد الكمال من حيث هو كمال، مو يريد الكمال من حيث يتكامل. واضح تفصيل هذا عكس العقائد وعلم الكلام. ثم قال، من ولا قال؟ واحد البهراني. ونسب ابن طاهر ونسب، يلا هذا من كلهم قالوا صوفية، يلا عن علمانة وزمانة صوفية، يلا. ونسب ابن طاووس، هذا واحد، ونصير الدين المحقق الطوسي، اي ثلاثة، اثنين، وابن الذهاب اللي هو الحلي، ثلاثة، والشهيد الثاني زين الدين الجبر العاملي، أربعة، وشيخنا البهائي بهاي الدين العاملي، خمسة، وجد العلامة. من يقولون العلامة ينصرف إلى منه؟ العلامة الحلي، يقول وجد العلامة، يقصد منه جد الوحيد البهباني، منه؟ ها؟ منو؟ العلامة المجلسي صاحب البحار، هو من أصباط زين. وغيرهم من الأدلة إلى التصوف، نسبهم إلى التصوف، وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو اكتفت ضرر التصوف أمرين، إما فساد الاعتقاد وإما فساد العمل. فساد الاعتقاد نقول هذا الشيخ الطريقة الله حل فيه، تعتقد بالحلول، أو لا مو الحلول الله حل فيه، هو التحدي يا الله، هذا القول بالاتحاد، فرق بين الحلول وبين الاتحاد. الحلول الله حل فيه، هاي عندهم الآن عقيدة هذا لين الدين الإلامة اللي هم في التبت، هذا لين بوذيين اللي في التبت في الصين يقولون الله يحل في الدين الإلامة، وإذا يموت الدين الإلامة الدين الإلامة الجديد الله يحل فيه. المهم حلت عليهم وجهة لا إله إلا الله. وغير خفيين أن ضرر التصوف إما ضرر العقيدة أو إما فساد العقيدة أو فساد شنو؟ فساد العمل يا أخي، عملك باطل. تقعد شو، أنا شفت الصوفية في تركيا دخلت مسجد حلقة وقاعد يزنزنون ويتهددون كلهم مرجحانة على كل حال يجيبون أوراد وأنكار ويترجصون رجصة ما أجل الله لهم السلطان. متكلم ان الرقص حلال بعد، تقول يعني في رقصة الله انزل بهم سلطان. زين ذكر هذا المقدار، هذا صار الدرس كشكول. زين يقول وغير خفي ان ضرر التصوف انما هو احد امرين، واحد فساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة والعبادة، يختم بامور فاسدة. واحد، لاحظ، انما هو فساد الاعتقاد، هذا واحد. اثنين، او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة، رياضة النفس والعبادة والعبادة. وغير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجلة الأعظم اللي ذكرهم ابن طاووس محقق الطوس وغيرهم من كتبهم وغيرهم أنهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعا. أي مفسدتين؟ مفسدة الاعتقاد، هذا واحد، ومفسدة الأعمال، فساد الاعتقاد وفساد الأعمال. واضح بعد يا أخي. ونسب جد العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني. من هو محمد صالح المازندراني؟ ما أخذ جد العلامة المجلس، ولذلك المازندراني جد الوحيد، أذن، وأيضا منه المجلسي جد الوحيد، وغيره من الأجلة نسبهم إلى وين؟ إلى القول باشتراك الله. هذا لعل إشارة إلى مطلب كلامي، مطلب يتكرر الكلام، واضح ولا؟ هناك مطلب، لعل إشارة إلى هذا المطلب أو مطلب آخر. لحظة الجلالة الله، هل هو مشترك؟ يعني أصلها أليها، أليها من تحير، أليها تحير، دخلنا على الالف واللام للتعريف. الله صارت يعني الذات التي تحيرت فيها العقول. واضح لولا؟ فصار الله هذا اسم المشترك. واضح لولا؟ يشمل الذات الالهية ويشمل شنو؟ ويشمل غيره. اي ذات تحيرت فيها العقول؟ هذا قول. ويوجد قل الله علام. الله علام لا يطلق الا على الذات الالهية. واضح لولا؟ ربما يشير الى هذا المطلب او الى مطلب اخر. هذا مطلب عقائدي كلامي. وفيه ايضا ما اشرنا اليه بعد، ونسب المحمدون الثلاثة، منهم محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي اصحاب الكتب الاربعة. والطبرسي الى القول بتجويز السحر على النبي. ونسب ابن الوليد والصدوق ايضا نسب ايضا منكر السحر الى الغلو. وبالجملة على العموم اكثر الاجلة ليسوا بخالصين عن امثال ما اشرنا اليه. ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال. واضح؟ هذا تمام الكلام في كلمات الوحيد البهباني. ونحن نذكر بعدما قرأنا ذلك يذكر كلام الزمخشري ويوصل الكلام ويذكر للمحقق المامقال كلاما يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.